حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حتى مني يا نور عيني بحس والله ان انا طفل لما في حضنك تاخدي بابا واديني بوس يا قمره من العين محروسه قبل ما تاخدي الدكتوراه وتبقي احلى عروسه وتبقي احلى عروسه يا لينا يا حته منا وغاليه علينا يا قلب بابا وماما ونينا قمر ونورتينا يا لينا يا ملكه الملكات ابو كير ابو كير ده فرحه من قلبه من ياوي والناس بتحبه ده في امريكا خد وضعه ابو كير من البابات ابو كير من البابات ده عيد ميلاد ست البنات دي ملكه غير كل الملكات يا لينا هابي بيرثدي يا قلب بابا وماما الميسه طاير يا بطير على امريكا بنمسي مثل الفارس ابو كير ده فارس نصف التنسي ده ايده تتلف في حريق يلوك مع احسن تغيير رقم واحد في الحلاقه الفارس ابو كير الفارس ابو كير في رجولته تحكي حكاوي الميسه لدعم من ياوي الميسه عشان البابا البابا هو الحناوي البابا هو الحناوي من الصيني عم البلد من الصيني دلاسه بيقول الينا ست البنات وخمسه في عينكم من الحسد اضحك زعبولا الشنطلة يا بعنوان المرجلة اضحك زعبولا بيقول الينا ست البنات السكرة عمك سيطرة المحترم في المنيا هو الهرم اولاد داود منيا ويا والشهرة نار على العالم رومان ابو عادل ده التنفيذ هو الادارة هو التخليق رومان ابو عادل ده المتعامل والله ده الرئيس مثال عجيب الفكهاني واحد يابا ملوش تاني الفكهاني بيقول لينا يا غالية يا بنت الغالي جرجس ابو هبة ده الهبة ده عمره ما يطلع ايه المليار دي اللعيبة احنا سعيدة يا عمنا المتسيد نادي عادل ده رجولة على الوجه الكامل وكرولوس ابراهيم الزعيم وكله لا يشد فرامل الميسة ده العم البلد انت الظهر انت السنة الباشا ابراهيم داوود جد العروسة ابو الاسد جد العروسة ابو الاسد والميسة عالدنيا بحالها عالارض لو كل رجالها فريلة احلام الدخلة ويا الشغلة دي ابطلها حصريا على موقع دي جي كيمو يا شبح الاحلام واشرب من وضع احلى دار